الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فلقاؤنا بتوفيق من الله عز وجل ومعونة وفضل في هذه الأيام في هذا الأسبوع ندرس فيه علم الفرائض، ونحاول بإذن الله عز وجل في مدة الأسبوع أن نصل إلى القدرة على تقسيم التركة، وتكون قراءتنا بتوفيق الله عز وجل ومعونته في كتاب الحافلة في الفرائض لشيخي وأستاذي الأستاذ صالح السالم وفقه الله لكل خير. واختيار هذا الكتاب حيث أنه مبني على طريقة التعليم والتقريب التي تتناسب مع من يطلب هذا العلم في هذه الأعصار. والفرائض وهو كما قلت العلم بقسمة التركات، الله جل جلاله تولى هذا الأمر في كتابه، ولذلك قال الله عز وجل فريضة من الله. ولما كان هذا العلم له ارتباط بأمر المال ومعلوم تعلق النفوس بالمال، لذلك كان هذا الأمر تولاه الله سبحانه وتعالى. وكذلك مسائل الخلاف في كتاب الفرائض محدودة بالنسبة إذا ما قورنت بغيرها من كتب الفقه، وكما قلت لأن هذا الأمر له تعلق في النفوس وتشرئب الأعناق إلى المال، وكثيرا ما يكون هذا محل الصراع بين الناس، فلذلك كان هذا العلم محسوما، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى توزيع هذه الفريضة. فعلى بركة الله نبدأ في أسبوعنا هذا. ومن يطلب علم الفرائض هو يحتاج إلى صفتين، أما الصفة الأولى أن تكون له همة في الحفظ، لأن الأمر يحتاج إلى أن يكون الذي يقوم بهذا الأمر أن يكون عنده القدرة على الحفظ واستحضار الفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وأصحابها من المستحقين، فهذا الجانب الأول وهو الحفظ. الجانب الثاني وهو حقيقة القدرة على استحضار ما حفظ، أن يكون عنده قدرة أن يستحضر هذا المحفوظ متى ما أراد، وأن يكون عنده مستوى لا بأس به من القدرة على الاستيعاب والفهم. فهذه صفتين، وهو ليست بالأمر المعجز، لكن ما كانت كلما كان الإنسان فيه هاتين الصفتين بدرجة أعلى فسوف يكون قدرته على تعلم هذا العلم أيسر وأمكن. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله: فضل علم الفرائض هو من أجل العلوم وأرفعها قدراً وأعظمها أجراً، حيث رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في تعلمها وحث عليها في أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. وما رواه ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. طيب، إذن علم الفرائض فضله أولا هو علم من علوم الشريعة، فقد جاء ذكر هذا العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كما سوف يأتينا تولى هذا التقسيم وبين، فذكر ما للزوج والزوجة وما للبنت والابن وغير ذلك مما يتعلق بأمور الفرائض، فإذا هو علم من علوم الشريعة. أما فضله فذكر في ذلك نصين مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه والدارقطني. وهذين الحديثين في إسنادهما ضعف، ولكنهما يذكرهما علماء الفرائض للدلالة على مكانة هذا العلم وفضله، ولكن كما قلت الدلالة ابتداء على الفضل أنه أحد العلوم التي تضمنها كتاب ربنا عز وجل، ويكفي في ذلك شرفا أنها أحد العلوم المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا النص الأول يخبر فيه في النص أن العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أي آية من كتاب الله محكمة، أي تدل على معنى رئيس وعلى معنى لا خلاف فيه، فلذلك المؤمن يتمسك ويعتبر هذا من الحق الذي أمره الله عز وجل أن يتمسك به وأن يهتدي به. وسنة قائمة، أي أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فريضة عادلة. والفريضة العادلة المقصود هنا قضية المواريث، والمواريث إنما هي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص الثاني فيه حث وترغيب على تعلم هذا العلم وتعليمه، تعلمه وتعليمه، وأنها نصف العلم باعتبار أن الحياة هناك الدنيا والآخرة، وأن مرتبط بالدنيا بالدرجة الأظهر والأبرز، وما يتعلق بجانب المال، فمن هنا أطلق على هذا العلم بأنه نصف العلم باعتبار أنه ارتبط بالمال، باعتبار أنه ارتبط بالمال. والمال الله سبحانه وتعالى جعله قوام، والله عز وجل ما ذكر القيام في كتابه إلا مرتين وفي أمرين، الله عز وجل ما ذكر القيام في القرآن إلا مرتين وفي أمرين. أما الأمر الأول فهو المال، وهذا في قول ربنا عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قوام للحياة. والأمر الثاني الذي ذكر الله عز وجل أن فيه قيام هو الكعبة، قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فإذن في هذين الأمرين قيام حياة الناس في المال وببيت الله الحرام. والقيام الذي في الكعبة بمجموع كلام العلماء أربعة أنواع: الأول قيام الدين، أي ما دامت الكعبة باقية فدين الناس باقي، فإذا ذهبت الكعبة ذهب دين الناس. فإذا الرمز في بقاء الدين هو وجود هذا البيت. الأمر الثاني من معاني القيام التي ارتبطت بالكعبة قيام الأبدان، أي بقاء الحياة للناس واستمرارية الحياة لهم، الدلالة على ذلك بقاء البيت. فإن القيامة ما دامت الكعبة باقية فهو إعلام بأن القيامة لا تقوم، والقيامة لا تقوم إلا إذا سقط بناء الكعبة، وسقوط بناء الكعبة إذا قطع ركب الحجيج، وهذا لما ثبت في مسند أبي يعلى بسند صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فإذا انقطع ركب الحجيج سقط بناء الكعبة، وإذا سقط بناء الكعبة قامت الساعة. لذلك قال ابن عباس وطاووس وغيرهم، قالوا: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. إذن هذا المعنى الثاني بالنسبة للقيام المرتبط بالكعبة، وهو قيام الأبدان. أما الثالث وهو قيام الأموال، فإنه ببركة هذا البيت عمرت هذه البلدة المباركة، وببركة هذا البيت جبيت إلى هذا الوادي غير ذي الزرع الثمرات والأموال. وأيضا هو قيام للمال لكل مسلم، فهو علاج لفقر كل مسلم من المسلمين حين يفد إلى هذا البيت حاجا أو معتمرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فأخبر أن في القدوم إلى هذا البيت للحج والعمرة سبب في نفي الفقر عن الإنسان الفقير. وجاء من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمعر حاج قط. قيل لابن مسعود: ما معنى ما أمعر؟ قال: أي ما افتقر، ما افتقر. فإذا هذا من القيام الذي ارتبط بالكعبة وهو قيام المال. أما الرابع وهو قيام مدنية أهل الإسلام المميزة، وذلك أنه عند هذا البيت تظهر مدنية المسلمين القائمة على الإيمان بالله وحده وتوحيده وعبادته جل جلاله، وعلى الأخوة والألفة والمحبة، وعلى وحدة مصدر التلقي وهو الوحي من رب الأرباب جل جلاله، وفي انتظام الحركة بالنسبة للمسلمين. فهذا كله من المدنية المميزة لأهل الإسلام التي ربطت بهذا البيت. فإذن القيام إذا ربط بالمال وربط بالكعبة، فلذلك لما كان أمر المال بهذه المكانة فجاء في هذه النصوص ما يدل على ذلك. نعم، تفضل. تعريف علم الفرائض: هو العلم بقسمة المواريث وحسابها. موضوعه هو التركات، والتركة ما يخلفه الميت من مال أو دية تؤخذ من قاتله. فائدته هي إيصال ذوي الحقوق من الورثة حقوقهم. حكم تعلمه هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. تعريف علم الفرائض: قال هو العلم بقسمة المواريث وحسابها. إذن هذا العلم ما هو؟ هو كيف تقسم الميراث بحيث يعرف لكل صاحب حق كم له في هذا الميراث؟ هذا علم الفرائض، موضوعه ما هو؟ التركات. ما هي التركة؟ قال: التركة ما يخلفه الميت. ما الذي يخلفه الميت؟ المال. المال إما أن يطلق على النقد، وإما أن يطلق على الشيء الذي يقوم بالنقد. فلما كان الأساس في الثمنية هو النقد وهو المال، فلذلك قال: التركة ما يخلفه الميت من مال، من مال مملوك له، أو ماذا؟ أو دية. يكون هذا الميت مات مقتولا فدفعت دية لقيمة هذا الميت، فهذه الدية تكون أيضا إيش؟ تكون تركة. إذن إما أن يكون هو مال مملوك للميت، أو دية سوف يرثها ورثة هذا الميت. إذن هذه التركة. فائدته ما هي الفائدة؟ الفائدة عظيمة، وهي أن يصل لصاحب الحق حقه من هذا المال، لأن المال الذي تركه الميت له ارتباط بأشخاص قد يكون متعددين. كم نصيب كل واحد من هؤلاء؟ فإذا لم يعرف علم الفرائض، إما أن يأخذه غير المستحقين، وإما أن يأخذه واحدا منهم، وإما أن يأخذه على غير الطريقة الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذن الفائدة من هذا العلم هي أن يصل لكل صاحب حق حقه من هذه التركة. ما حكم تعلمه؟ حكم تعلمه فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ بمعنى أن هذا العلم لا بد أن يوجد في الأمة من يعلمه، بحيث إذا لم يوجد في الأمة ما يسد الاحتياج، فالأمة كلها آثمة أنه لم يوجد فيها من يعلم هذا العلم. فإن وجد من يكفي، ما معنى من يكفي؟ أن من عنده تركة يجد من يذهب إليه ليقسم له هذه التركة. فإذا وجد من يكفي سقط الإثم عن بقية الأمة في تعلم هذا العلم. إذن حكم تعلمه فرض كفاية. فرض كفاية. نعم. الحقوق. الحقوق المتعلقة بالتركة. يتعلق بالتركة خمسة حقوق كما يلي: أولها مؤنة التجهيز كثمن الكفن وأجرة التغسيل وحفر القبر ونحوها. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن. الثالث الديون المطلقة سواء كانت لله كالزكاة والكفارات أو كانت للآدمي. الرابع الوصايا بالثلث فأقل لغير وارث. الخامس الميراث، وهو محل البحث في الفرائض، فلنبدأ به مستعينين بالله فهو خير معين. إذن الآن التركة ما تركه الميت، هل ما تركه الميت يؤخذ كله مباشرة ونقسمه؟ فيقول: لا، التركة تتعلق بها حقوق. الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، خمسة حقوق. ما ذكره هنا هذا هو الترتيب على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهناك بعض الخلاف عند بعض المذاهب. على سبيل المثال الزوجة، إن ماتت المرأة وزوجها باق على قيد الحياة، مؤنة الكفن هل تؤخذ من تركتها ومالها أو تؤخذ من مال زوجها؟ وهل يفرق أن تكون غنية أو تكون فقيرة؟ هنا محل خلاف عند العلماء في هذا الحق مثلا على سبيل المثال، لكن على وجه الاختصار فإذن يقول أن عندي خمسة حقوق متعلقة بالتركة. الحق الأول ما هو؟ مؤنة التجهيز، بمعنى أن الإنسان إذا مات وعنده مال فأول حق يؤخذ من هذا المال هو ماذا؟ هو قيمة الكفن الذي يكفن به، وأجرة التغسيل إن كان الغاسل يأخذ أجرة، وأجرة من يحفر القبر، عرفت، إن كان هناك من يأخذ أجرة، إذن هذا الحق الأول الذي يؤخذ من التركة وهو مؤنة التجهيز. الحق الثاني الديون المتعلقة بالتركة. الديون المتعلقة بالتركة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ديون مرتبطة بعين التركة، وإما أن تكون ديون مطلقة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنت عندك مال وعند أخيك مال، فجاء شخص وجاء إليك وقال أريد أن تقرضني 100 ريال، فأعطيته 100 ريال وكتبت أن لفلان لي عند فلان 100 ريال، وذهب إلى أخيك وقال أيضا أريد أن تقرضني 100 ريال، قال لا مانع أنا أقرضك لكن أريد رهنا على هذا الدين. ما هو الرهن؟ قال أنت تملك دار فأنا أريد أن ترهن الدار حتى توفيني 100 فأفك لك ذلك الرهن. هل قوة الدين بالنسبة للاثنين واحدة؟ الجواب لا. إذن هذا الذي اشترط هذا الشرط عندما يأتي ويموت هذا الذي اقترض، فيكون حق هذا الذي اشترط لنفسه وتعلق دينه بعين التركة، فيكون حقه في السداد مقدم. طب ما الفائدة منه؟ الفائدة قد يكون المال الذي تركه ذلك الميت قد لا يكفي إلا لسداد دين من الدينين. نفترض أن البيت قيمته 100 وهو اقترض 200، إذن لمن يعطى المال؟ فيعطى للذي رهن والذي دينه تعلق بعين التركة. فلذلك الأمر الثاني قال الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن. ثم الثالث الديون المطلقة. والديون المطلقة سواء قال كانت لله كالزكاة والكفارات أو كانت للآدمي. ثم الأمر الرابع الوصايا. والوصية تكون بالثلث ولغير وارث. الوصية تكون في الثلث وأقل، وأن تكون لغير وارث، لغير وارث. ثم إذا انتهت الأمور الأربعة فهنا يأتي الميراث، هنا يأتي الميراث. إذن هذا الترتيب كما قلت، الحقوق المتعلقة بالتركة هذا على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهناك بعض الخلاف عند العلماء في الترتيب بالنسبة لي هذه الحقوق الخمسة المتعلقة بالتركة. نعم. الإرث. الإرث لغة البقاء، واصطلاحا انتقال مال الميت إلى حي بعده، ويطلق أيضا على المال المنتقل. إذن الإرث الآن لغة البقاء، فالشيء الموروث الشيء الباقي، اصطلاحا يطلق إما على نفس الشيء المتروك، وإما على عملية الانتقال والتقسيم. إما أن يطلق الإرث على نفس الشيء المتروك، فقد تأتي وتقول هذا البيت هو إرث فلان، وأيضا يكون على عملية الانتقال والتقسيم فإنها تسمى بالإرث. نعم. ثم عندنا هنا 4 أشياء: أركان الإرث، وأسباب الإرث، وشروط الإرث، وموانع الإرث. أركان الإرث، وأسباب الإرث، وشروط الإرث، وموانع الإرث، وكل واحد منها تضمن 3 أمور. فأركان الإرث 3: وأسباب الإرث ثلاثة، وشروط الإرث ثلاثة، وموانع الإرث ثلاثة. أصبح عندنا كم؟ 12. 3 × 4 12. وهذه حقيقة نحتاج أنها تحفظ، لأن لها أهمية كبرى ولها تأثير. فيبتدئ بالأمر الأول وهي أركان الإرث. نعم. أركان الإرث: الركن لغة جانب الشيء، واصطلاحا عبارة عن جزء الماهية. وأركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. فالوارث هو الذي يأخذ التركة، والمورث هو الميت الذي خلف التركة، الحق الموروث هو التركة. جميل. إذن الآن أركان الإرث قال ثلاثة، أما الأول في التعريف قال الركن هو جانب الشيء في لغة، واصطلاحا قال عبارة عن جزء الماهية، هذا تعريف منطقي. فالماهية يقصد بها ذات الشيء، فالركن جزء من ذات الماهية. فالماهية إذن هذا الشيء هو يتكون من أجزاء، بمجموعها تكون هذا الشيء. إذن بمعنى أنها لو فقدت ماذا يترتب؟ عدم وجود الشيء. فهذه الأركان ثلاثة: الأول وارث، والثاني مورث، والثالث حق موروث. الركن الأول قال الوارث. من هو الوارث؟ هو الإنسان الذي سوف تنتقل إليه التركة، هذا ماذا نسميه؟ وارث. يعني مات محمد عن ابنه عبد الله وترك 100 ريال، إذن محمد ماذا نسميه؟ مورث. وعبد الله ماذا نسميه؟ وارث. وال100 ريال ماذا نسميها؟ الحق الموروث. وارث ومورث وحق موروث. إذن هذه أركان. لذلك لو ما في ميت، إذن ما في عملية توارث. لو مات محمد وعنده عبد الله لكن فقير ما عنده ولا شيء، هل في عملية توارث؟ ما في، لأن أحد الأركان ليس موجودة. فإذا هذه أركان الإرث الثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. نعم. أسباب الإرث: أسباب الإرث، السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. فالنكاح هو عقد الزوجين الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان فقط من الجانبين حتى في عدة الطلاق الرجعي. أما بعد انتهاء العدة وفي الطلاق البائن وفي الفسخ فلا توارث بينهما لانفصال النكاح، إلا إن وقع ذلك في حال يتهم الموقع أو المتسبب في الفسخ بقصد حرمان الآخر، فالمتهم محروم والآخر وارث. ودليل النكاح قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. جيد. إذن الآن الأسباب ثلاثة، قال والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره، أي بسببه تصل إلى شيء مراد، هذا السبب. اصطلاحا قال ما يلزم من وجوده الوجود، إن وجد يلزم ماذا؟ يلزم الإرث، إن لم يوجد لا يلزم. قال ولا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. إذا عدم السبب إذن معناه إيش؟ لا إرث. إذا لم يكن بين مثلا امرأة فاطمة، أي امرأة، ورجل عبد الله، ليس بينهما علاقة النكاح، إذن هل بينهما توارث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أحد أسباب الإرث ليست موجودة، إذن لا توارث بينهما. فإذن السبب إذا وجد يلزم الوجود، وإذا عدم يلزم العدم لذاته. فالأمر الأول النكاح. النكاح ما المقصود به؟ عقد الزوجية الصحيح، بمجرد أن يبرم العقد بأن يقول ولي المرأة زوجتك ويقول الزوج قبلت، بمجرد ما قال قبلت أصبح ماذا؟ أصبح التوارث بين الزوجين من الطرفين، فالزوجة ترث هذا الزوج والزوج يرث تلك الزوجة. ولو لم يحصل وطئ، بمجرد حصل الإيجاب والقبول لم يحصل وطئ، بل ولا حتى خلوة، يعني مثلا لو أن رجلا عقد لابنته وهي في بلد آخر بعد، وعقد لها لرجل عنده وأبرم العقد، ثم ذلك الزوج لم يرى تلك الزوجة ولم يختلي بها، فإنه ماذا؟ ثم مات هو أو ماتت هي، فالتوارث يكون قد قام بينهما، فإن ماتت هي فهو يرثها وإن مات هو فهي ترثه. كذلك في الطلاق، الطلاق عندنا قسمين، طلاق بائن وطلاق رجعي. والطلاق البائن أيضا إما بينونة صغرى وإما بينونة كبرى، فالطلاق الرجعي التوارث فيه يقع، بمعنى لو أن الرجل طلق زوجته وهي ما زالت في العدة ثم توفي أو توفيت هي، فهو يرثها إن هي توفيت وهي ترثه إن هو توفي. وكذلك في الطلاق البائن، في الطلاق البائن بالنسبة لي طبعا، هذا إذا كان في العدة، أما إذا انتهت العدة فإنه ماذا؟ فإنه لا توارث بينهما، ولو كان طلاقا رجعيا ما دامت انتهت العدة فلا توارث. أما بالنسبة للبائن فإنه لا توارث ولو كان في أثناء العدة، لأن العدة هنا لأجل ماذا؟ لأجل استبراء الرحم، لا لأجل أيضا مع استبراء الرحم قضية أنه يمكن أن يرجع إليها. فلذلك يقولون في هذه الحالة لا توارث بين الزوجين. فإذا طبعا الطلاق أشار إلى بعض المسائل المتعلقة فيه، أنه بالصورة التي ذكرت قال إلا إذا تبين لنا أن ذلك الطلاق كان سببه الحرمان وعلم ذلك وثبت، فعندها لا يكون الطلاق أحد أسباب موانع الإرث، لا يكون الطلاق أحد الأسباب باعتبار أنه إيش؟ أنه حصل ذلك لأجل الحرمان، لأجل الحرمان. إذن هذا الأمر الأول، دليله في القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لكم من؟ أيها الأزواج، نصف ما ترك أزواجكم، لأن المرأة يقال لها زوجة ويقال لها زوج بالتذكير والتأنيث، فهنا لكم أي يا معاشر الأزواج من الرجال لكم نصف ما ترك أزواجكم، متى وكيف هذا يأتي. إذن هذا دليله. الثاني الولاء. والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويرث به المعتق وعصبته بالنفس دون العتيق فلا يرث معتقه، ويثبت الإرث بالولاء سواء كان العتق بمكاتبة أو عن تطوع أو عن كفارة أو سراية. ودليل الولاء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. إذن عندنا السبب الثاني الولاء. الولاء عرفه بماذا؟ قال هي عصوبة، لأن التوارث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالعصبة، ويأتي بيان ذلك. عصوبة سببها ما هو؟ سببها نعمة المعتق على عتيقه، أن المعتق طبعا العبد، وهو ما أسر في معركة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فعند الأسر يكون هذا الأسير عبدا فيباع ويشترى، فهذا العبد إذا اعتقه سيده فصار حرا، فبعد أن صار حرا إذا صار من حقه أن يملك، فلما ملك شيئا ثم مات فإن هذا المعتق سوف يكون أحد الورثة. كيف يرث؟ له طريقة، لكن العبرة ليس بينهم لا قرابة ولا نكاح، ولكن الذي بينهما ما هو؟ ولاء. ما معنى ولاء؟ نعمة من المعتق لعتيقه بالعتق، فلذلك لما أنعم عليه وكان سبب العتق أن ذلك العبد خرج من العبودية إلى الحرية فأصبح لهذا المعتق فضل عليه، فلذلك جعل الله عز وجل له نصيبا في تركته، جعل له نصيبا في تركته. طيب، هذا العتق أنواع، قد يكون العتق عن تطوع، بمعنى قال له أنت عتيق لوجه الله، وإما أن يكون عن مكاتبة. كيف عن مكاتبة؟ بمعنى جاء العبد لسيده وقال له أنا أطلب منك أن تكاتبني على أن أذهب أعمل وأجمع مال وأعطيك ذلك المال الذي أتفق أنا وأنت عليه، مثلا 1,000 أو 10,000، أنا أعمل وأعطيك 10,000 ثم بعد ذلك تعتقني. إذن هذا ماذا يسمى؟ يسمى المكاتب، يسمى المكاتب. أو عن كفارة، كفارة في كفارة اليمين فيها عتق رقبة، كفارة الجماع في نهار رمضان فيها عتق رقبة. إذن أن يكون عن كفارة، فإن هذا الإنسان يعتق عبدا بسبب سداد تلك الكفارة، فأيضا يكون بذلك العتق ولا يثبت لهذا المعتق، يثبت لهذا المعتق أن يكون أحد الورثة. أو عن كفارة، أو سراية، إذا تسرى السيد على أمته ثم أنجبت له فهذه تسمى أم ولد، وأم الولد إذا أنجبت لسيدها فإن ولدها يعتقها، واضح؟ فلذلك هذا بمعنى السراية. إذن هذه في كل هذه الأنواع، وكذلك المبعض، فيكون بقدر ما فيه المبعض الذي بعضه حر وبعضه ما زال عبدا، كأن يكون مثلا العبد يملكه شخصين، أحدهما اعتق نصيبه من هذا العبد والثاني لم يعتق، هذا ماذا نسميه؟ نسميه مبعض، أي بعضه حر وبعضه ما زال عبدا، ما زال عبدا. فإذا كل هذه الأنواع من العتق يكون بسببها ولاء من المعتق نحو عتيقه، نحو عتيقه. الثالث، وما رواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، النسب وهو القرابة، وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة، بولادة قريبة أو بعيدة. ودليله قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وينقسم الوارثون بالقرابة باعتبار صلتهم بالميت إلى 3 أقسام: أصول وفروع وحواشي. فالأصول هم الذين تفرع منهم الميت، وهم الآباء والأمهات والأجداد وإن علوا. والفروع هم الذين تفرعوا عن الميت، وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. والحواشي هم الذين تفرعوا من أصول الميت، وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا. شروط الإرث. طيب لحظة، الإرث وهو الجدول، وخاصة إذا وصلنا إلى ما يسمى بالمناسخات. ما معنى المناسخات؟ المناسخات وهو أنه يموت الميت ما تقسم التركة، ثم يموت ميت ثاني من الورثة ما تقسم التركة، وقد يموت ثالث ما تقسم التركة، ثم تقسم بعد ميت رابع أو خامس، وقد يكون بعض الأموات ليس من ورثة الميت الأول. فهذا ماذا يسمى؟ يسمى مناسخات. كيف نعمل هذا الشباك؟ فهذا بإذن الله عز وجل يأتي. فيقول هنا في المسألة التي يذكرها في أسباب الإرث، قال النسب. النسب إذن هو الولادة، القرابة التي مردها إلى الولادة، القريبة أو البعيدة. ثم قسمهم إلى أصول وفروع وحواشي. فلو عندنا مثلا محمد أنجب عبد الله، عبد الله أنجب أحمد وخالد وصالح، صالح أنجب سليمان، وخالد أنجب عبد الرحمن، وأحمد أنجب مصعب. الآن بالنسبة لخالد، عبد الله ومحمد ماذا يسمى؟ أصول. الآن إلى الأعلى أصول. عبد الرحمن بالنسبة لخالد ماذا يسمى؟ فروع. أحمد وصالح بالنسبة لخالد ماذا يسمى؟ حواشي. واضح؟ إذن العلاقة التي بين هؤلاء كلهم ما هي؟ الولادة، الولادة. فإذن خالد، عبد الله ومحمد بالنسبة له أصول، فهو ينتسب إليهم، وبالنسبة لصالح وأحمد هم حواشي. إذن الأصول من؟ هم الذين ولدوا الميت. الحواشي هم الذين تفرعوا من أصول الميت. الفروع هم الذين تفرعوا من الميت. طيب هؤلاء مصعب وسليمان يرتبطون بالحواشي، لا يرتبطون بالفروع، لأنهم ليسوا أبناء لخالد، لأن قلنا القرابة عبارة عن إيش؟ الولادة. فلذلك عندنا أصول فروع حواشي، أصول وفروع وحواشي. نعم تفضل. ها كذا معلش، مرحب. الآن عندنا أخوة، الآن بهذه الطريقة محمد أنجب عبد الله، عبد الله أنجب ثلاثة أولاد، أحمد وخالد وصالح، صالح أنجب سليمان، خالد أنجب عبد الرحمن، أحمد أنجب مصعب. العلاقة التي بين هؤلاء ماذا تسمى؟ علاقة قرابة. لماذا علاقة قرابة؟ لأن العلاقة التي بين هؤلاء كلهم هي علاقة الولادة. من أين الولادة؟ محمد أب لهؤلاء كلهم. واضح؟ أب. أليس محمد يعتبر أب لعبد الله وأب لأحمد ولخالد ولصالح ولسليمان ولعبد الرحمن ولمصعب؟ الجواب نعم، وبنص القرآن. فإن الله عز وجل أطلق لفظ الأبوة على الأجداد مهما علوا. طيب هذا التقسيم إذن بهذه الصورة، بالنسبة لو أن خالد توفي، هذا الذي توفي، هذه القرابة كيف نقسمها؟ قال عندنا ثلاثة أقسام: أصول فروع حواشي. من هم الأصول؟ الأصول هم الذين تولد منهم الميت، أي أنهم خرجوا من نسله ومن صلبه. فخالد هو ابن لعبد الله، وعبد الله ابن لمحمد، إذن هؤلاء هم أصول خالد. الحواشي هم الذين تفرعوا من أصول الميت، فسليمان من أين تفرع؟ من أصل الميت عبد الله ومحمد، ومصعب تفرع من أصل الميت عبد الله ومحمد وأحمد، إذن هذا يسمى حواشي. الفروع هم الذين تفرعوا من الميت نفسه، من الميت نفسه، أيوة. فلذلك عبد الرحمن هو فرع لخالد، ليس سليمان فرع لخالد، هو من الحواشي، هو من الحواشي. شروط الإرث: الشرط لغة العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لا عدم لذاته. وشروط الإرث ثلاثة: الأول التحقق من حياة الوارث حين موت المورث ولو للحظة، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل، فالحمل لا يرث إلا بشرطين: الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، الثاني انفصاله كله حيا حياة مستقرة. ثانيا التحقق من موت المورث بمشاهدة أو شهادة عدلين أو استفاضة، أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود الذي انتهت مدة انتظاره وحكم القاضي بموته، وإلحاقه بالأموات تقديرا كالجنين إذا سقط ميتا إثر جناية على أمه، فديته عشر دية أمه، فيقدر حيا عرض له الموت لتورث عنه هذه الدية. الثالث العلم بمقتضى التوارث، أي معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك. إذن عندنا شروط الإرث ثلاثة، شروط الإرث ثلاثة. الله يسعدك ويكرمك. طيب جزاك الله خير. شروط الإرث ثلاثة: الأول وهو أن نكون متحققين من وجود الوارث في الوقت الذي توفي فيه المورث حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، حقيقة بأن ترى أن هذا فلان موجود، إذن هذا تسمى حياة. إيش حياة؟ حقيقة. الحياة الحكمية هي بالنسبة للجنين، هل الجنين حياته حياة حقيقية؟ لا، فلذلك الجنين يقال أن حياته حياة حكمية. إذن الأمر الأول في شروط الإرث وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث. الأمر الثاني تحقق الوفاء، تحقق الوفاء أيضا حقيقة أو حكمة، حقيقة بأن يرى فلان أنه مات، أو يأتي شهود قالوا نحن رأينا فلان، شهود عدول قالوا رأينا فلان قد توفي وأنه دفن في المكان الفلاني، إذن هذه شهادة، إذن هذه وفاة حقيقية. كيف تكون الوفاة حكما؟ الإنسان الغائب الذي خرج ولم يعد وغاب عن أهله ولم يعرفوا عنه شيئا، هذا الغياب ينقسم بالنسبة للحالة التي غاب فيها الإنسان إلى قسمين: إما حالة الغالب فيها السلامة، وإما حالة الغالب فيها الهلاك. يعني مثلا لو أن إنسانا مثلا سافر إلى بلد ليس فيها حرب ولا، وسافر عن طريق الطائرة ولم يعرف أن الطائرة هذه سقطت أو تحطمت، وصل إلى ذلك المكان وأنه ذلك المكان فيه استقرار ولا يعرف فيه حرب، إذن هذه الغيبة الأصل فيها السلام ولا الهلاك؟ السلام. لو أن إنسانا ركب البحر وغرقت السفينة في البحر وعثر على بعض من كان على ظهر السفينة، والبعض لم يعثر عليهم ولم نعلم هل هو غرق أو أنه نجا وخرج، فهذا الأصل فيه الهلاك ولا السلامة؟ الهلاك. فهنا إذا جاء مثلا ورثت هذا الإنسان وقالوا نحن متضررين الآن هذا المال موجود ونحن نريد أن نستفيد من هذا المال، فهنا يأتي القاضي ليحكم على هذا الإنسان، وتسمى الموت هنا موت حكمي. طبعا هناك مدة، على المذهب إن كان في غيبته في حالة الأصل فيها السلامة قالوا ننتظر إلى أن يبلغ 90 عاما ثم تقسم تركته، يعني لو غاب عمره 50 ننتظر 40 ثم تقسم. إن كان الأصل في الحالة التي غاب فيها الهلاك قالوا ننتظر 4 سنوات، إذا ما جاء فتقسم التركة. إذا قسمت التركة تؤخذ شروط على من أخذ التركة أن هذا الإنسان لو رجع يردون إليه ماله. واضح؟ إذن هذا الأمر الثاني. إذن علمنا الآن أن الشرط، الأمر الأول أننا عرفنا أن هذا الوارث حي، والأمر الثاني أننا عرفنا أن هذا المورث مات حقيقة وحكما، حقيقة وحكما. الأمر الثالث أننا نعرف ما العلاقة بينهما، هل هي سبب نكاح أو سبب ولاء أو سبب قرابة، نعرف علاقة التوارث التي بينهما. إذن هذه التي هي شروط الإرث، موانع الإرث. موانع الإرث: المانع لغة الحائل بين الشيئين، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وموانع الإرث 3: رق وقتل واختلاف دين. فالرق لغة العبودية، واصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر ثم ينجر بالتناسل. والرقيق بجميع أنواعه لا يرث ولا يورث ولا يحجب. وأما المبعض وهو من بعضه حر وبعضه رقيق، فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، عند أحمد لما ورد في الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العبد يعتق بعضه، يرث ويورث على قدر ما عتق منه. وعند الثلاثة لا يرث ولا يورث ولا يحجب، فحكمه حكم العبد. واستثنى الشافعي أنه يورث عنه ما ملكه بجزئه الحر. والحكمة في كون الرق مانعاً هو أن الرقيق لا يملك، فلو ورث لصار الإرث لسيده وهو ليس من الورثة. والقتل هو إزهاق الروح، أي إخراجها من البدن. والقتل المانع من الإرث هو ما أوجب قصاصاً، كالعمر أو دية الخطأ أو شبه العمر، كالعمد أو دية الخطأ أو شبه العمد، أو كفارة فقط لمن قتل مسلماً بين الصفين يظنه حربياً. والدليل ما ورد عن عمر بن شبيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئاً، وهو مانع للقاتل دون المقتول. وأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث، كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس. والحكمة من كون القتل مانعاً حفاظاً على النفوس وسداً للذرائع، حتى لا يقتل القريب قريبه ليرثه. واختلاف الدين هو أن يكون دين الوارث مخالفاً لدين المورث، فلا توارث بين المسلم والكافر، لحديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين: الأولى الولاء، فالمسلم يرث عتيقه الكافر والعكس كذلك. الثاني إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. والكفر ملل شتى، فلا توارث بين أهل ملتين. طيب، إذن عندنا الآن موانع الإرث 3، وبمعنى أن من قام به مانع من موانع الإرث فتعامل معه أن وجوده كعدمه. من قام به مانع من موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة، الأول ما هو؟ نسمع، الرق، والثاني والثالث اختلاف الدين. ممتاز، الرق. إذن الرقيق لا يرث. لو أن عبدا أبوه حر وهو عبد، أبوه كان عبدا أعتق وبقي الولد في الرق، مات الأب، فهل ابنه الرقيق يرث والده الحر؟ الجواب لماذا؟ لأن قام به مانع من موانع الإرث، ما قام به مانع من موانع الإرث. طيب، كذلك اختلاف الدين، فإن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث من المسلم، سوى المسألتين التي أشار إليها في مذهب الإمام أحمد. إذن عندنا ثم القتل، القتل العمد لا، يعني لو أن الابن قتل والده فيكون ذلك مانع من موانع الإرث قام به، أو الأخ قتل أخاه مانع من موانع الإرث، فلا يرث القاتل من المقتول، فلا يرث القاتل من المقتول. القتل العمد، القتل الخطأ على مذهب أحمد، القتل الذي أوجب كفارة، إذا كان القتل أوجب كفار ولم يوجب دية كيف؟ قال لو أن المسلمين كانوا في معركة مع الكفار فقتل مسلم مسلما من المسلمين يظن أنه من الكفار، إذن قتله خطأ فلا تجب عليه الدية ولكن تجب عليه الكفارة الصيام، فهذا لا يعتبر مانعا من موانع الإرث، وإنما الذي أوجب قصاصا أو الذي أوجب دية فهذا الذي يكون مانعا من موانع الإرث. إذن القتل الذي أوجب قصاصا، ما هو القتل الذي يوجب قصاص؟ القتل العمد. ما القتل الذي يوجب دية؟ قتل شبه العمد وقتل الخطأ. إذن هذه الثلاثة في المذهب كلها تعتبر إيش؟ مانع من موانع الإرث. القتل الذي لا يعتبر مانع من موانع الإرث عندنا صورتين، الصورة الأولى ما هي؟ إذا قتل المسلم قريبه في أثناء قتال مع الكفار ظانا أن هذا الإنسان من أعدائه وليس هو من المسلمين، ففي هذه الحالة إيش؟ يكون هذا القتل لا يكون مانعا من موانع الإرث، هذا الجانب الأول. الثاني عند القصاص، كيف عند القصاص؟ بمعنى أن هذا الإنسان محمد أو عبد الله أو شخص مثلا قتل إنسانا عمدا فحكم عليه الحاكم بالقصاص، حكم عليه بالقصاص، فالذي ينفذ القصاص هو قريب لهذا القاتل ويرثه فنفذ فيه الحكم، إذن أليس هو الذي قتله؟ الجواب بلى. هل يعتبر هذا القتل الذي هو تنفيذ للقصاص بأمر الحاكم هل يعتبر مانع من موانع الإرث؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن ما هو القتل الذي يمنع من الإرث ويعتبر أحد موانع الإرث؟ إما أن يكون قتلا بالعمد، وإما أن يكون قتلا يوجب دية. أما القتل الذي يوجب كفارة ولا يوجب دية وعرفنا صورته فهذا لا يعتبر من موانع الإرث، أو القتل الذي كان تنفيذا للقصاص فهذا أيضا لا يوجب، لا يكون مانعا من موانع الإرث. بعد ذلك الورثة ينقسمون إلى قسمين كبيرين، أصحاب الفروض والعصبات. الورثة إما أن يكون صاحب فرض وإما أن يكون عصب. ما معنى صاحب فرض؟ معنى صاحب الفرض هو الذي، هو الوارث الذي له نصيب مقدر في شريعة الله لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. مرة ثانية، من هم أصحاب الفروض؟ هم الورثة، أو نقول من هو صاحب الفرض؟ الوارث الذي له نصيب مقدر في كتاب الله لا يزيد إلا بماذا؟ إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. كيف؟ لو عندنا هذه مسألة الزوج يأخذ ويأتي بعد ذلك بالتفصيل، بس هنا عشان نعرف ما معنى لا ينقص النصيب إلا بالعول ولا يزيد إلا بالرد. الزوج الربع، البنتين الثلثين، الأم السدس، الأب السدس زائد الباقي. المسألة من 12، الربع كم؟ 3، الثلثين 8، السدس 2، السدس المجموع كم؟ كم المجموع؟ 3 و8 كم؟ زائد 2 13، زائد 2 15. مجموع الأسهم يساوي الأصل ولا أكثر ولا أقل؟ أكثر. إذن الآن هذه نسمي مسألة إيش؟ مسألة عائلة. ما معنى مسألة عائلة؟ بمعنى مجموع أسهم الورثة أكبر من أصل المسألة، هذا نسميها مسألة عائلة. طبعا إيش حيصير عندنا؟ حنعمل، حيجي النقص على كل وارث. إذن هو نصيبه الثلثين، لكن راح تأخذ شيء أقل من الثلثين. ليش؟ لأن المسألة عائلة. واضح؟ إذن هذا نسميها العون. الرد هنا الزوجة حتأخذ الثمن والبنت حتأخذ النصف. المسألة من 8، الثمن كم؟ 1. النصف كم؟ كم النصف؟ 4. 4+1 يساوي، إذن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ولا أكثر ولا مساوي؟ أقل. فين نرد الباقي؟ حنرد للورثة. إذن هنا رح نجد أن الوارث حيكون أخذ إيش؟ أكثر من الفرض. وهنا حنجد أن الوارث أخذ إيش؟ أقل من الفرض. إذن هذا نسميها إيش؟ عائلة. وهذا نسميها إيش؟ رد. فلذلك نقول أصحاب الفروض هم الذين لهم نصيب محدد في كتاب الله لا يزيد إلا في الرد ولا ينقص إلا في العون. طيب، الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ الفروض المقدرة في كتاب الله 6. عشان تحفظهم احفظ 2. إيش هم الاثنين؟ احفظ الثلث والربع وضعفهما ونصفهما. ضعف الثلث كم؟ ضعف الثلث كم؟ 2. ونصف الثلث كم؟ السدس. ممتاز. ضعف الربع كم؟ النصف. ونصف الربع كم؟ الثمن. إذن هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله 6: الثلث والربع وضعفهما ونصفهما. فضعف الثلث 2، وضعف الربع نصف، ونصف الثلث سدس، ونصف الربع ثمن. إذن هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. من أصحابها؟ أصحابها 12 نفسا على التفصيل. من هم؟ الزوج، الزوجة، البنت، بنت الإبن، الأخت، الشقيقة، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، الجد، الجدة. كم هؤلاء؟ طيب، عندنا الزوج والزوجة والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ لأم والأخت لأم والجد والجدة. إذن هؤلاء عندنا أصحاب الفروض، هؤلاء أصحاب، بمعنى أن كل واحد منهم له نصيب مقدر في كتاب الله، ما يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، ولا ينقص إلا بالعول. كيف نبغى الآن؟ هذه الفروض تقسم على هؤلاء المذكورين، نأخذ هؤلاء واحد واحد. وهنا كما قلت حقيقة، من حفظ أصحاب الفروض بأنصبائهم فقد قطع شوطا كبيرا في مسار تعلم الفرائض. لعرف أصحاب الفروض ونصيبهم. فنبتدئ بالزوجة. ما هي الفروض التي تأخذها الزوجة؟ الزوجة، طبعا هنا الزوجة والزوجات لا فرق. فترث الزوجة إن كانت واحدة أو أكثر من واحدة فرضها وفرضهن الربع والثمن. الثمن، متى ترث الزوجة الثمن؟ إذا وجد الفرع الوارث. إيش هو الفرع الوارث؟ الولد، ذكر وأنثى، ذكر أو أنثى؟ نبغى إجابة محكمة. من يعطينا جواب؟ الفروع، أي فروع؟ يعني مثلا الآن الإبن فرع وارث، الإبن فرع وارث، ابن الإبن، ابن ابن ابن، البنت بنت الإبن. طيب ابن البنت، طيب إذن إيش الفرق؟ طيب أول شيء في المواريث، إذا قيل الولد في المواريث، الولد المقصود به ذكر أو أنثى، ليس على عرفنا الآن يقال الولد على الذكر. في علم المواريث الولد يشمل إيش؟ يشمل الذكر والأنثى. لذلك في المواريث تريد الذكر لازم تقول إيش؟ ابن. تريد الأنثى تقول بنت، ما تقول ولد وانت تقصد الذكر. واضح؟ مصطلح المواريث المقصود به الولد من الولادة، فيدخل فيه الذكر والأنثى. إذن عندنا الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ الفرع الوارث، الفرع الوارث هو الإبن والبنت وابن الإبن وإن نزل، وبنت الإبن وإن نزل أبوها. هذا الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ الإبن، ابن الميت أيضا. إذن الآن عرفنا، وهذه مصطلحات في غاية الأهمية. إذا لما نقول الولد في المواريث إيش يقصد به؟ ذكر وأنثى. إذا أردت الذكر إيش أقول في المواريث؟ ابن. وإذا أردت الأنثى ماذا أقول؟ بنت. هذا واحد. الفرع الوارث ما المقصود به؟ الإبن والبنت وابن الإبن وإن نزل، مهما نزل بمحض الذكورية فهو فرع وارث. وبنت الإبن تعتبر فرع وارث إذا نزل أبوها، يعني بينه وبين الميت كلهم ذكور هي فرع وارث، ما بعدها ليس فرع وارث. لماذا؟ لأن أولادها ليسوا أولادا للميت، أولاد لآبائهم، واضح؟ فلذلك بنت الميت فرع وارث، أولادها ذكورا وإناثا ليسوا فرعا وارثا، بنت الإبن فرع وارث، أولادها ليسوا فرعا وارثا. يعني لو افترضنا الآن محمد عنده أحمد وفاطمة، أحمد عنده صالح وخديجة، صالح عنده علي وأسماء، أسماء عندها أحمد وخديجة عندها مثلا عبد الله، وعلي عنده مثلا سليمان وأمينة، وسليمان عنده خالد، وفاطمة عندها مثلا علي. إذن عندنا الآن الفرع الوارث لمحمد من؟ أحمد فرع وارث لمحمد وهو الإبن، فاطمة فرع وارث لأنها بنت، صالح ابن ابن فرع وارث، خديجة بنت ابن فرع وارث، علي ابن بنت ليس فرعا وارثا، عبد الله ابن بنت ابن ليس فرعا وارثا لأنه بينه وبين الميت أنثى، أحمد ابن أسماء ليس فرعا وارثا، علي فرع وارث، أمينة فرع وارث، بنت ابن ابن ابن فرع وارث، سليمان ابن ابن ابن ابن فرع وارث، خالد ابن ابن ابن ابن ابن فرع وارث، واضح؟ إذن من هو الفرع الوارث؟ هو الابن والبنت وابن الابن وإن نزل. هذا الذي هنا فرع وارث لمحمد، أيهما أعلى طبقة، خالد ولا علي؟ علو الطبقة علي، لكن هذا ليس فرعا وارث لمحمد، وهذا خالد فرع وارث لمحمد، واضح؟ لذلك إذن عندنا في الفرع الوارث الأنثى التي بينها وبين الميت بمحض الذكور هي فرع وارث، أولادها ليسوا فرعا وارثا. إذن الآن عرفنا مصطلح الولادة الولد. الأمر الثاني، أي علاقة تذكر في المواريث المقصود بها إيش؟ علاقة المذكور بالميت. لما نقول ابن يعني ابن من؟ ابن الميت. بنت بنت مين؟ بنت الميت. ابن ابن الميت، بنت ابن الميت، كل العلاقة ترتبط بمن؟ بالميت. طيب، فعندنا الآن الزوجات يرثن الثمن، متى ترث الثمن؟ إذا كان لزوجها فرع وارث. طيب ليش قلنا لزوجها؟ ليش ما نقول إذا لها فرع وارث؟ أليس هذا زوجها؟ ليش نقيد نقول لزوجها؟ ها؟ طيب أليست هي زوجته أو الأولاد هم أولادها؟ أيوة، لاحتمال أن يكون له زوجة إما ماتت أو مطلقة وعنده أولاد، فمثلا قد تزوج الرجل بزوجة وأنجبت له ثم توفيت أو طلقها، ثم تزوج زوجة أخرى ومات عنها ولم ينجب منها شيئا، إذن ماذا ترث هذه المرأة؟ الثمن. لماذا؟ لأن زوجها عنده فرع وارث. مثال، هلك هالك عن، طبعا احنا الطريقة التي نريد أن نسير عليها حتى نتدرج، حنذكر كل صاحب فرض ونبدأ نترقى، نجيب المسألة فقط، أنا أريد إجابة على من؟ على ما أخذنا، وكل ما أخذنا شيء نزيد في الإجابة عليه. فنفترض هلك هالك عن زوجة وبنت وأم، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن. لماذا؟ ممتاز، إذن تأخذ الثمن لأن نقول ما هو السبب؟ لوجود فرع وارث لزوجها، واضح؟ طيب لو عندنا مسألة أخرى، زوجة وبنت ابن وابن، الزوجات كم يأخذون؟ ها؟ الثمن الاثنين؟ متأكدين؟ متأكدين، الاثنين شركاء في الثمن. لماذا؟ لوجود فرع وارث لزوجهن. ممتاز. طيب إذن هذا الآن الثمن، الربع، متى ترث الزوجة الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. ممتاز، إذن ترث الآن، عرفنا الثمن إذا كان لزوجها فرع وارث. الربع، إذن متى ترث الربع؟ إذا وجد لزوجها فرع وارث. من هو الفرع الوارث؟ هذا لازم يحفظ. ها؟ الربع. إذا أيوه، إذا لم لم لم لم ماشي ماشي مرحب. عدم وجود فرع وارث لزوجها، جيد؟ طيب عندنا مثلا زوجة وأم وأخ، كم تأخذ الزوجة؟ ها؟ الربع. تبه، تأخذ الربع. لماذا تأخذت الربع؟ لعدم وجود فرع وارث لزوجها، وعدم وجود فرع وارث لزوجها فلذلك أخذت الربع، أخذت الربع. إذن الآن هذا نصيب من؟ نصيب الزوجات، سواء كانت واحدة أكثر من واحدة، هذا نصيبهم، إما الثمن وإما الربع، الثمن أو الربع. طيب خلاص كذا انتهينا الأول. الثاني من أصحاب الفروض الزوج، كم نصيب الزوج؟ الربع والنصف، الربع والنصف. متى يرث الزوج الربع؟ يرث الربع إذا كان لزوجته فرع وارث، فيكون نصيب الزوج كم؟ الربع. ونفس الكلام لزوجته، لاحتمال إيش؟ أن يكون عندها أولاد من غيره، أن يكون قد يكون عندها أولاد من غيره. مثال: هلك هالك عن زوج وبنت وابن، كم نصيب الزوج؟ الربع. لماذا؟ لوجود فرع وارث، إذن هذا الربع، والسبب لوجود الفرع الوارث. ممتاز. طيب النصف، متى يرث النصف؟ عدم وجود فرع وارث. مثاله: زوج وأم وعم، كم نصيب الزوج؟ النصف. لماذا أخذ النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث، واضح؟ إذن هذا بالنسبة للزوجة، وبالنسبة للزوج هذا نصيبهم من الفروض بعد ذلك. البنت أو قول البنات، ما المقصود بالبنات؟ بنات الميت مباشرة، بنات الميت مباشرة. كم ميراث البنات؟ البنات يرثن النصف والثلثين، عصبة، ممتاز، عصب ايش؟ عصبة بالغير. وفي شيء عصبة غير بالغير؟ الجواب نعم، في عصبة بالغير وفي عصبة مع الغير، يأتينا ذلك. طيب، عصبة بالغير، إذن هذه الأنصباء التي يأخذها البنات. الأول، متى ترث البنت النصف؟ إيش الشروط؟ الشرط الأول أن تكون عدم المشاركة. إيش معنى عدم المشاركة؟ أن تكون واحدة. وهنا فائدة ثالثة، احنا الآن عرفنا الولادة وش المقصود بها في المواريث، وعرفنا الفرع الوارث وش المقصود به في المواريث. هنا الجمع، الجمع في المواريث كم؟ اثنين وليس ثلاثة، واضح؟ فإذا قيل جمع من الإخوة يعني اثنين فأكثر، وليس أكثر من اثنين، وإنما الجمع الاثنين يعتبر جمع في مصطلح المواريث. أيوة، اثنان فأكثر، عرف؟ فالاثنين يعتبر جمع، فلذلك تأخذ النصف عدم المشاركة. اثنين، عدم وجود المعصب. من والمعصب؟ أخوها. أخوها إيش؟ هل أخوها الشقيق ولا أخوها لأب ولا أخوها لأم؟ إيش رأيكم؟ الشقيق؟ أخوها من الميت، أخوها من الميت، وقد يكون شقيق وقد يكون لأب وقد يكون لأب، ولا ما يكون؟ طيب نشوف بالمثال حتى تتضح الصورة. لو عندنا محمد، زوجته فاطمة، جيد، ومحمد عنده زوجة أخرى اسمها خديجة. طيب، محمد أنجب من فاطمة مثلا نقول علي، وأنجب أيضا بنت اسمها أسماء، وأنجب من خديجة بنت اسمها زينب، وفاطمة تزوجت رجل آخر صالح، ثم فاطمة أنجبت من صالح بنت اسمها هند. الآن عندما ونفترض هنا أيضا محمد أنجب من خديجة زينب وولد اسمه عبد الله، عندما مات محمد من أولاده؟ عبد الله وزينب وأسماء وعلي. طيب، أسماء هذه التي هي بنت محمد من فاطمة، من يعصبها في تركتها من أبوها محمد؟ حيعصبها أخوها علي الذي هو، ويعصبها أخوها عبد الله الذي هو أخوها من أبيها، واضح؟ وعندما ماتت فاطمة، هند بنتها، من يعصبها؟ أخوها علي. من هو أخوها علي؟ أخوها من أمها، واضح؟ فإذا من يعصب البنت؟ أخوها من الميت. فقد يكون شقيق مثل علي مع أسماء في محمد، وقد يكون لأب مثل عبد الله مع أسماء في محمد، وقد يكون لأم مثل هند مع علي في فاطمة، واضح؟ إذن المعصب، إذن نقول متى تأخذ البنات، متى يأخذن النصف؟ إذا كانت واحدة ليس لها مشاركة، وإذا ليس هناك معصب. لا لا لا، افترض هنا فاطمة جابت مثلا ولد مع هند، نسميه مين؟ حسن. يا سلام. طيب حسن الآن بالنسبة لأسماء، حسن أخوها ولا ما هو أخوها في محمد؟ هل حسن يعصب أسماء؟ لا، لذلك لا يصح أن نقول أخوها، وإنما لا بد أن يكون عدم وجود المعصب. من هو المعصب؟ أخوها من الميت، ليس مطلق الأخوة سوف يجعله أنه يعصب. نعم، واضح؟ إذن هذا الآن النصف، وهذه شروط إرث البنات للنصف: عدم وجود المشاركة، اثنين عدم وجود المعصب. من يعصب البنت؟ أخوها من الميت. أخوها من الميت قد يكون أخ شقيق، وقد يكون أخ لأب، وقد يكون أخ لأم. إذن هنا عندما هنا نأتي لذلك، تذكرون لما قال الشروط، إيش الشرط؟ قال معرفة صلة القرابة. مشكلة إذا أنت تريد أن تقسم تركة ما يكون الذهن مفتح لتعرف العلاقات التي تأتيك. والأمر الثاني أيضا، أنت كيف تسأل مات فلان؟ أول ما تسأل كيف أنت تريد، لأن الشخص قد ما يعرف، الذي يسألك قد ما يعرف أن هذا وارث ولا غير وارث، فأنت الذي تسأل، عرفت؟ حتى تصل فعلا أنه لا يكون ورثة هذا الميت إلا هم فلان وفلان، واضح؟ طيب إذن هذا الآن النصف. مثال: هلك هالك عن أم وزوجة وبنت. الآن نبي نقسم كم واحد من الثلاثة؟ اثنين، ها؟ لا، كم نبي نأخذ من هؤلاء لأن نستطيع نقسم لهم؟ الزوجة والبنت، ألسنا أخذنا فروض البنت؟ الزوجة وأخذنا البنت. طيب الزوجة الآن كم تأخذ هنا؟ ها؟ لماذا الثمن؟ يا سلام، الثمن لوجود الفرع الوارث. البنت ليش؟ عدم المشاركة. ممتاز، هذه النصف. طيب عندنا مسألة: أب وزوج وبنت وابن ابن. يلا، من واحد نبغى يتصدى؟ واحد واحد واحد، يلا تفضل. الربع، ليش الربع؟ ممتاز. والبنت؟ ها تأخذ النصف، ليش؟ عدم وجود المعصب. ممتاز، ليش؟ هذا لا يعصبها. من يعصبها؟ قلنا البنت أخوها من الميت. هل هذا أخوها؟ هذا من هو؟ ابن أخيها، عرفت؟ فلا يعصب البنت. نعم، أي أخ؟ هذا ما هو؟ هذا ابن ابن من؟ ابن ابن الميت. يعني هنا المسألة هذه هي محمد عنده ابن، عبد الله أب و لا هي طيب أيوه ماشي، عندنا عبد الله تزوج بفاطمة عبد الله أنجب من فاطمة خديجة، وأنجب منها صالح، وصالح توفي قبل أبي، يعني هذا توفي رقم واحد، ها، وهذا توفي رقم اثنين، وصالح أنجب خالد. إذن عبد الله عندما توفي من ترك؟ احنا إذن ترك أبوه، وترك ابن الابن، وترك البنت، واضح؟ ها؟ لا، لأنه مات قبل، من مات قبل أبيه لا يرث، عرفت؟ الذي يموت قبل أبيه لا يرث، فلا بد. لذلك قلنا إيش؟ لا بد من ماذا؟ شروط تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة. معناها لو ثبت أنه توفي قبله إذن ما يرث منه، لا بد أن يكون إرثه طيب. إذن هنا عندنا الآن الزوج أخذ الربع لوجود الفرع الوارث، البنت أخذت النصف لأنها واحدة وليس معها من يعصبها، وليس معها من يعصبها. إذن هذا النصيب الأول. طيب النصيب الثاني، النصيب الثاني كم؟ الثلثين. متى ترث؟ يرثن البنات الثلثين وجود المشاركة، واحد، وجود المشاركة بمعنى أيضا اثنين فأكثر، ممتاز. عدم وجود المعصب، مين المعصب؟ ها؟ غلط. تقول لي أخوها، أقول لك غلط. أخوها إيش؟ أخوها من الميت، لا بد. قلنا بهذا القيد أخوها أو أخوهن من الميت، واضح؟ طيب ها؟ كيف؟ ماشي، أخوها من الميت لا بد من القيد، لا بد من القيد، لأن عدم وجود القيد زي ما تبين لنا يكون فيه إيش؟ فيه إشكال. طيب فعندنا مثلا أم، مسألة، هلك هالك عن أم وبنت وبنت وبنت وعم، من يقسم؟ الثلاث بنات شركاء في الثلثين، ممتاز. ثلاث بنات شركاء في الثلثين، ليش؟ وجود المشاركة وعدم وجود، عدم وجود المعصب. طيب عصبه بالغير، ثالث عصبه بالغير، ايش معنى عصبه بالغير؟ قال سلم يجعله بالنسبه للعصبه بالغير هو ذكر مع انثى، ذكر مع انثى، فيعصب الذكر الانثى. ما معنى يكون التعصيب؟ بمعنى ياخذون الباقي ويقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى. طيب متى تكون عصبة مع الغير؟ إذا وجد المعصب، أخوها إيش؟ من الميت. طيب هل يؤثر أنها واحدة أو أكثر؟ ها؟ ما يؤثر، نقول سواء كانت واحدة أو أكثر، واضح؟ طيب هلك هالك عن زوجة وأم وبنت وابن، من يقسم؟ الزوجة لها الربع، لماذا؟ غلط؟ يقولوا غلط. طيب الثمن، البنت النصف، واحد البنت، عصبة، عصبة بأخوها. إذن إيش نعمل؟ نسوي كذا، ونحط إيش؟ حرف عين. إيش معنى هذا الرمز؟ يرمز للعصبة. طب إيش حنسوي هنا؟ طبعا الأم حتأخذ السدس. نجي المسألة من كم؟ 6 و8 24، الثمن 3، السدس 3 و4 كم؟ 3 و4 سريعا 7، 7 من 24 الباقي كم؟ 17. إذا نقسم 17 بين الاثنين للذكر ضعف الأنثى. كيف حنقسمها؟ حيجينا، لا نستعجل، حيجينا. واضح؟ إذن هذه الآن نصيب البنات، النصف، الثلثين، عصبة بالغير، هذه شروط كل واحد من هذه الأمور الثلاثة. واضح؟ نعم. كيف؟ أنا ما أسمع لك. ما كل هذا حيجيك، حيجي حيجي. هذا نسميه أصول أصل المسألة. كيف تطلع أصل المسألة؟ حنقول لك كيف تطلع. لذلك أنا أبغى بس الشيء أنا أجاوب عنه، لكن اللي أسألكم عنه هو اللي أنتم اللي شرحته لكم. أي شيء ثاني حيجيك، لأن هذا اتفقنا إني ما راح أسألك إلا عن إيش؟ عن شيء أخذته. أي شيء ما أخذته الآن لا تسأل عنه، حيجيك. كيف طلع هذا؟ هنا كيف حتعمل؟ عرفت؟ لما جينا الرد العول كيف حيكون؟ حيجي عندنا باب الرد، حيجي عندنا باب العول، حيجي عندنا باب أصول المسائل، كيف نطلع أصل المسألة، كيف، إيش معنى الرد، كيف، متى يكون الرد، إيش هي المسائل اللي فيها رد، إيش المسائل التي فيها عول، كل هذه حتأتي بإذن الله عز وجل. واضح؟ إذن هذا الآن البنت. طيب انتهينا الآن. هذا من أصحاب الفروض رقم كم اللي انتهينا؟ ها؟ كم من 4 ولا 3 ولا 5؟ الزوجات والأزواج، نسيت الأزواج، الأزواج والزوجات والبنات. طيب بعد ذلك عندنا من؟ بنت الابن. ايش ترث؟ طيب عندنا طبعا، او قبل، عندنا الأم، الأم كم ترث الأم؟ ها؟ السدس. وكم؟ الثلث. بس لها نصيب غير كذا ولا نصيبين؟ ها؟ لا، ما ترث الباقي. ها؟ ثلث الباقي. إذن هذه، هذا نصيب الأم، 3، إما السدس، إما الثلث، إما ثلث الباقي. متى ترث السدس؟ السدس. متى ترث الأم السدس؟ ممتاز. 1، إذا وجد للميت فرع وارث. بس شرط 1؟ ها؟ انتبهوا، هذا هنا كلمة مهمة، أو. إيش الفرق بين أو و؟ أيوة، إذا قلنا ذكرنا الشروط وراء بعض متتابعة، معناه لابد من توفر الشروط كلها. هنا الذي يعطي الأم السدس 1 من أمرين: إذا وجد للميت فرع وارث، أو وجد للميت جمع من الإخوة. الجمع قلنا كم عندنا في المواريث؟ 2. طيب من الإخوة، إخوة أشقاء يدخلون في الكلام هذا؟ أيوة، إخوة أشقاء 2 يدخلون، إخوة شقيقات، إخوة لأب، إخوة لأم، أي نوع من الإخوة. إذا وجد 2 فتنتقل الأم إلى فرض إيش؟ إلى فرض السدس. مرة ثانية. الآن الأم تأخذ السدس بكم؟ ها؟ بواحدة من حالتين، بأي يعني وجود، إن وجد للميت فرع وارث، يعني نجيب الأمثلة حتى يتضح الأمر. هلك هالك عن زوجة وأم وبنت ابن، وهلك هالك عن زوج وأم وأب وأخ، وهلك هالك عن زوج وأم وأخ لأم وأخ لأب. المسألة الأولى، من يقسم؟ من يقسم؟ اسمع، زوجة الثمن. ليش الثمن؟ ها؟ لوجود الفرع الوارث. الأم لها السدس ليش؟ لوجود الفرع الوارث. واضح؟ إذن تحقق هذا الشرط. هذا الشرط الثاني ما هو موجود، لأن احنا قلنا ايش؟ أو، ما قلنا و. واضح؟ طيب نجي المسألة الثانية، من يقسمها؟ من؟ تفضل. الزوجة لها السدس. ها؟ الثلث الزوجة؟ الثلث. طيب هذا قول ثاني ماشي. ها؟ ها؟ الربع؟ شوف اجتهاد الأئمة. ها؟ ايش رأيكم؟ ها؟ الربع؟ يعني هذا خطأ؟ وهذا خطأ؟ طيب طيب لا تنسوا، احنا قلنا الزوجة الآن كم لها؟ الثمن وربع. الربع متى؟ إذا لم يوجد فرع وارث. في فرع وارث هنا؟ ما في. إذن هي تأخذ الربع. إذن هذا خطأ. إذن هي تأخذ الربع. الأم كم تأخذ الأم هنا؟ عندك الشروط، هل في فرع وارث؟ هل في جمع من الإخوة؟ لا. إذن هي الآن الشروط غير منطبقة هنا، ما في لا فرع وارث وما في جمع من الإخوة. إيش تأخذ؟ لسه إحنا ما أخذنا. إذن بس المهم إن هنا هي ما تأخذ السدس. نجي للمسألة الثالثة، من يقسم؟ من يقسم له النصف؟ أيوة الأم لها، لها السدس. ليش أعطيت الزوجة النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث. ممتاز. والأم ليش أعطيتها السدس؟ لوجود جمع من الإخوة. واضح؟ إيش الجمع؟ أخ لأم وأخ لأب. كم أخ؟ اثنين. إذن هي حتأخذ السدس لأجل وجود جمع من الإخوة، لوجود جمع من الإخوة. إذن هذه الحالة الأولى للأم الثلث. الحالة الثانية، النصيب الثاني، طبعا هنا، طبعا هنا فيه قيد ثالث يذكره العلماء يعني عشان موضوع هذا، وإذا واو، وإذا لم تكن المسألة أحد العمريتين. طيب الثلث، إذن عندنا متى تأخذ الثلث؟ إذا، إذا إيش؟ ها؟ طيب عدم وجود الفرع الوارث، هذا واحد. اثنين، ها؟ أول لواء، لا هنا واء وليس أول، عدم وجود جمع من الإخوة. ثلاثة، ألا تكون المسألة أحد العمريتين. إذن كم شرط عندي؟ 3 شروط، ولابد من وجودها كلها، لابد من وجودها كلها. فلذلك هلك هالك عن زوجة وعن أم وعن عم وأخ. الزوجة كم تأخذ؟ الزوجة تأخذ الربع. ليش؟ عدم وجود الفرع الوارث. الأم كم تأخذ؟ ها؟ الثلث. ليش الثلث؟ ما في فرع وارث، ما في جمع من الإخوة، وليست المسألة واحدة من العمريتين. واضح؟ إذن هذا نصيب. النصيب الثاني للأم وهو الثلث، وهذه شروطه. طيب الحالة الثالثة، ثلث الباقي. متى تأخذ ثلث الباقي؟ إذا كانت المسألة إحدى العمريتين. طيب إحدى العمريتين، إيش هي المسألة العمرية؟ زوج وأم وأب، زوج أم أب، زوجة أم أب، زوجة أم أب. هذه المسألة انتبهوا، المسألة لو قسمت على ظاهر القرآن، الزوج هل في فرع وارث؟ لا. هياخذ كم؟ النصف. الزوجة هل في فرع وارث؟ هل في جمع من الإخوة؟ وفق ظاهر القرآن إنها تأخذ الثلث. الأب كم هياخذ؟ هياخذ الباقي. المسألة من كم؟ من 6. النصف كم؟ 3. الثلث كم؟ الباقي كم؟ إذن كيف الأب أخذ كم الأب بالنسبة للأم؟ النصف. طيب نجي هنا، الزوجة هل في فرع وارث؟ إذن كم حتأخذ؟ الربع. الأم هل في فرع وارث؟ هل في جمع من الإخوة؟ إذن كم حتأخذ؟ الثلث. المسألة من كم؟ من 12. الربع كم؟ الثلث كم؟ 4 و3، 7 من 12، الباقي. إذن لما هذه عرضت على عمر رضي الله عنه، وجد أن الأصل إذا كان الرجل والأنثى من طبقة واحدة ومن نوع، يعني في طبقة واحدة من نوع واحد، فيكون الرجل ضعف الأنثى، فوجد هنا أن المرأة أخذت إيش؟ ضعف الرجل. فاجتهد فيها عمر رضي الله عنه، ثم عرضها على الصحابة وأجمع الصحابة على ذلك، فسميت بالعمريتين لأنه هو الذي حكم فيها، وتسمى بالغراوين لشهرتها. ماذا قال عمر؟ قال نعطي الأم الثلث، لأن الله قال لها الثلث، لكن ما نعطيها الثلث من كامل المسألة، نعطيها الثلث من الباقي. إيش يعني الثلث من الباقي؟ قال نجي للمسألة كيف نقسمها. الزوج كم له؟ قلنا النصف. فقال نأتي للمسألة هذه ونضع المسألة من 12. النصف كم؟ المسألة من 6. المسألة من 6، النصف كم؟ 3. 3 من 6 كم؟ 3 من 6 كم بقي؟ باقي 3. نأخذ الثلث من الباقي. ثلث 3 كم؟ 1. 1 و3 كم؟ 4 من 6، 2. إذن هي أخذت كم الآن الأم؟ ثلث الباقي، وليس الثلث من أصل المسألة. طيب الثلث الآن 1 من 6 كم تساوي؟ مرة ثانية مرحب. طيب ويقول الآن الشيخ يقول اقسم مرة ثانية. الآن عندنا هذه مسألتين، مسألة الأبوين إما مع الزوج وإما مع الزوجة، أبوين، الميت مات، إما أن يكون الذي مات الزوج وترك أمه وأباه مع زوجته، أو تكون التي ماتت الزوجة وتركت أمها وأبيها مع زوجها. فطبعا الأصل في نصيب الأم إذا لم يكن هناك جمع من الإخوة وليس للميت وارث فإنها تأخذ الثلث، فلأمه الثلث. فلذلك هنا عندما جاءوا وقسموا المسألة على ظاهر القرآن، فوجدوا أنه في الحالة الأولى مع الزوج وجدوا أن الأب أخذ نصف الأم، وقالوا أننا وجدنا أن طريقة القرآن في التقسيم بين الرجل والمرأة أنهما إذا كانا في طبقة واحدة من نوع واحد فيكون الرجل ضعف، ووجدنا هنا أنها هي أخذت ضعفه، وجئنا هنا وجدنا أن الرجل أخذ زاد عن المرأة لكنه بشيء قليل. فاجتهد فيها عمر فقال نعطي الأم الثلث، ولكن ليس الثلث من كامل الأصل، وإنما نعطي الزوج أو الزوجة نصيبهم، ثم نطرح هذا النصيب من أصل المسألة، ثم المتبقي تأخذ الأم منه الثلث، ثم الباقي نعطيه للأب فيسمى ثلث الباقي. فقالوا نأتي هنا، فالزوج له النصف، نجعل المسألة من ستة، وهي تحفظ هكذا بهذه الصورة، من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة. نطرح ثلاثة من أصل المسألة، المتبقي كم؟ ثلاثة. هذه الثلاثة نعطي الأم ثلثها، كم الثلث؟ واحد. كم المتبقي الآن؟ اثنين. إذن نصيب الأم صار كم؟ قالوا ثلث الباقي. طب هذا الواحد من الستة هو كم يساوي من الستة؟ طب ليش ما نقول سدس؟ قالوا نريح بالنا. قالوا تأدبا مع القرآن، القرآن قال لها الثلث فنقول تأخذ الثلث، ولكن فقط ثلث الباقي وليس الثلث من أصل المسألة. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عندنا الزوجة سوف يكون لها كم؟ الربع. فعندنا المسألة من أربعة، الربع كم؟ واحد. واحد من أربعة الباقي ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد وواحد، اثنين من أربعة. إذن هذه المسألة الثانية، كم نصيب الواحد من الأربعة؟ الربع. طيب ليش ما نقول الربع؟ قالوا تأدبا مع القرآن نقول ثلث الباقي. إذن هذه ماذا تسمى؟ العمرية. كل واحدة منها تسمى المسألة العمرية أو المسألة الغراء. إذن هذا الآن نصيب الأم، سدس، الثلث، ثلث الباقي، هذا شرط كل حالة من هذه النصيب، يعني ما هو شرط كل نصيب من هذه الأنصباء للأم. أيوة، نعيدها مرة ثانية. الآن العمرية التي هي زوجة مع الأبوين، لو قسمناها على ظاهر القرآن حيكون الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وتكون الأم لها الثلث لأنها ليس للميت فرع وارث وليس هناك جمع من الإخوة. فعلى هذا عندما تكون الأصل المسألة 12، الربع 3 والثلث 4، 3 و4 7، 7 من 12، المتبقي 5، فكان نصيب الأب زائدا بقليل عن الأم. ما هو حلها في الفتوى العمرية؟ أننا نعطي الزوج الربع فنجعل المسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد، نطرح واحد من أربعة المتبقي ثلاثة، الثلاثة نعطي ثلثها للأم، ثلث الثلاثة واحد، واحد زائد واحد اثنين، اثنين من أربعة اثنين. إذن أصبح نصيب الأب اثنين ونصيب الأم واحد ضعفه. طيب سؤال؟ بالنسبة للطلاق قلنا إذا كان الطلاق رجعيا فإن لو في أثناء العدة والطلاق رجعي فلو مات أحد الزوجين فإن الآخر يرث من الأول، لأنها إيش؟ لأنها ما زالت في عصمته وهي زوجته، له أن يرجع إليها متى شاء. أما إذا كان الطلاق بائنا فهي ليست زوجته، ولذلك في الرجع الأصل أنها تبقى في بيته، وأنه متى ما أراد أن يرجع إليها يرجع إليها بدون إذن من أحد، لا من أبيها ولا من أمها، متى ما أراد أن يرجع إليها يرجعها، والأصل أنها تبقى في بيته لأنها زوجته. أما في البينونة هي ليست زوجته. طيب العدة لماذا؟ العدة استبراء لرحمها لو كان ما زال في جوفها ولد منه، عرفت؟ لا، فلذلك أما هي فليست زوجته إذا كانت بينونة كبرى، واضح؟ فلذلك هنا لو مات أحد الزوجين لا يتوارث بعضهما من بعض لأنها ليست زوجته، أما في الأولى فهي زوجته. أحد عنده سؤال آخر؟ يعني هذا الأصل، ولذلك يقول إذا يعني الآن إذا حكم القاضي، يعني إذا حكم القاضي بموت الغائب ثم رجع، فقلنا لذلك الآن هم عندما طلبوا أن تقسم التركة فهم قالوا نحن متضررين، فإذا حكم فأنتم تأخذون بشرط أنه إذا رجع تردون إليه ماله، فإذا كان عندهم هذا فيصير يعني إذا فيرجع إليه المال، يرجع إليه المال، أو يأخذون مثلا بما يسد حاجتهم ويستطيعون أن يردوا فيما لو رجع. نعم. طيب جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وموعدنا في الغد إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر مباشرة.